النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل لها ذلك ندمت على ما حصل منها، فجاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتعتذر عما بدر منها. وكانت تتصور أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كبيوت الملوك وكبيوت الكبراء، تجد عنده بوابين وحجاب يمنعونها، ولكنها وجدت بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من ذلك، فطرقت الباب ودخلت ما وجدت شيئا، فاعتذرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل عذرها ولم يعنفها، وهذا منهج يخطه النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتي بعده، فإن الجاهل والإنسان صاحب الحاجة يحتاج إلى من يترفق به، إلى من يترفق به في تعليمه، والمصاب لا يبعد أن يبدر منه تصرف أو أن تخرج منه عبارة لا تليق، لكن ينبغي لمن كان مرشدا ومن كان موجها ومن كان ناصحا أن يترفق في تعليمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذرها، ما أنبها وقال لها أنت أسأت إساءة بالغة وأنت فعلت كذا، لا، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو الخير في شأنها، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ودائما في كتاب الله وفي سنة رسوله الأمور التي ترد على سبب خاص ليس المقصود منها، ليس المقصود بهذا الحكم من وجه إليه، بل يشمله ويشمل غيره، ولهذا يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا قول موجه لهذه المرأة، لكن هذا ليس لها، بل لها، ليس لها فقط، بل لها ولغيرها ممن يصله هذا الكلام. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الإنسان إذا تصبر أول ما تصيبه المصيبة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على قلبه اليقين والثبات، ينزل على قلبه اليقين والثبات. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا، ولم يعنفها ولم يؤنبها ولم يسئ إليها، بل عرف حالها فقال لها ما يناسبها صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة من هذا كله أن المؤلف أورد هذا الحديث ليدل به على أن زيارة المرأة للقبر إذا عريت عن المفسدة وعريت عن الأمور المنكرة فإنه لا حرج فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها، ما قال لها قومي عن القبر، ما قال لها لا تجلسي في هذا المكان، قال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قد يقول بعض الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها لأن حالها تقتضي العطف والرفق، كانت محزونة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها ذلك، وإنما ذكرها بالصبر والتقوى. وهذا الكلام لا يمكن أن يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أحكام الشرع التي يبينها النبي عليه الصلاة والسلام للخلق لا تدخلها المجاملات ولا تدخلها المداهنة، بل يجب أن تبين في وقتها. ولهذا يقول العلماء إن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هذا هو وقت الحاجة، وقت الامتثال. فلو كانت المرأة على مخالفة شرعية في حالها تلك لبينها لها النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاز أن يؤخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل سيتمكن من ملاقات تلك المرأة مرة أخرى ليبين لها أم لا، والمرأة أيضا لا تدري هل ستتمكن من ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام فتسأله عن تصرفها أم لا، وكذلك من مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان في هذا الأمر من المخالفات الشرعية شيء، لو كان من الأمور المحرمة التي لا تجوز، لوجب أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال. فلما سكت عليه وذكرها بالصبر والتقوى أخذ منه العلماء أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، لكن هذا قد تؤثر فيه الأعراف وقد تؤثر فيه عوائد الناس. فإذا اعتاد النساء فعل الفواحش وارتكاب المحظورات الشرعية عند القبور كما قد يحصل من بعض الناس في هذه الأزمنة وكما قد يحصل في بعض البلدان الآن، فإن سد ذرائع الفساد واجب، سد ذرائع الفساد وسد ذرائع الشرك واجب. فلهذا ينبغي أن يحتاط أهل الحسبة وأولو والقائمين على الأمر لمثل هذا الأمر، إذا خشوا من وقوع مفسدة فيجب أن يحتاطوا بمنع النساء من مثل هذا الأمر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب الجنائز، ولذلك أورده المصنف رحمه الله فيه، يتعلق بكتاب الجنائز من حيث مشروعية حضور أهل الخير وأهل الصلاح للميت أو للإنسان الذي يحتضر، فإن حضور هؤلاء فيه خير وفيه بركة، قد يدعون له وقد يرشدون من حوله للأمور التي يجب اتباعها، يعلمونهم ما ينقصهم وما يفوت عليهم. فحضور أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم بأمثال هذه الأحوال فيه خير وبركة إن شاء الله. والأمر الثاني أيضا هو مشروعية بكاء الإنسان ومشروعية حزنه على فقد أقاربه، فإن هذا الأمر من طبائع البشر، ولم تأتي هذه الشريعة لتغير الطبائع، ولكنها جاءت لتهذبها حتى تكون موافقة للشرع. وابنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أرسلت إليه، وفي إرسالها إليه عليه الصلاة والسلام ما يدل على رفع الكلفة بين الأب وأبنائه، حتى وإن كان منصب النبي عليه الصلاة والسلام عاليا إلا أنه بشر وهو أب، وعلاقته بأسرته كعلاقة بقية الناس بأسرهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويحتاجون إليه ويحتاج إليهم. فأرسلت إليه وأخبرته بالسبب الذي من أجله دعته، قالت: إن ابنا لي قبض فأتنا، وتعبيرها بقولها قبض يعني أنه قد مات، ولكن الحالة ليست كذلك، فإنه ما زال في مرحلة النزع، ما زال في مرحلة النزع، وهذا من باب التعبير عن الشيء المستقبل بالشيء الماضي، لأنه شيء يعني متوقع، شيء سيحصل. الإنسان وهو في فراش الموت وهو في مرحلة النزع مقبل على الموت، فلما كان هذا الأمر متوقعا ويغلب على الظن حصوله، حسن التعبير عنه بالشيء الماضي الذي قد حصل وتحقق بالفعل. فقولها قبض لا يعني أنه قد مات بالفعل، بل هو في مرحلة الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف هنا تصرف الحكيم، تصرف المربي الذي يجب أن يقتدي به كل من ينشد الخير وكل من ينشد الصلاح، فإن التصرف السريع المبني على العواطف المشغوبة المستعرة لا خير فيه، بل ينبغي أن يكون الإنسان العاقل متزنا رزينا، حتى وإن كان الأمر محزنا له، حتى وإن كان الأمر مفزعا، ينبغي أن يكون الإنسان في تصرفه دائما يتصف بالرزانة والحكمة وحسن تقدير الأمور ووضعها في نصابها وتربية الناس على هذا الخلق. هذه ابنة النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة السن وحزنت لما أصاب ابنها، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترجو أن يكون بزوارها في مثل هذا الظرف، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها يقرئ السلام، أرسل يقرئ السلام، يقول للرسول كلها يقرأ عليك النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا هو الشيء الواجب في مثل هذا الموقف. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يصنع له النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف؟ هل سيرد عنه الموت؟ لا، لا يستطيع. فلذلك وجهها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر الحق الذي يجب أن تلتزم به هي وأن يلتزم به غيرها. فلما جاءها الرسول لم تستطع أن تصبر أيضا، فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بها وشفقة عليها قام، وقام معه بعض أصحابه، فذهبوا إلى بيتها، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي فوضعه في حجره ونفسه تتقعقع، يعني أن نفسه كانت في الحشرجة الأخيرة، كانت في الحشرجة الأخيرة. يقول حسبتها كأنها شن، الشن هو الجلد اليابس البالي، عندما يحرك يظهر له صوت للحركة، صوت فيه. فنفس الصبي كانت في الحشرجة الأخيرة وكان يظهر لها صوت كصوت الشن البالي، كالحركة في الشن البالي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحس بأن هذه هي نهاية الأجل وأنه في مرحلة الموت، ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بكى رحمة بالصبي ورحمة بأمه وحزنا عليه، لأن هذا في مرتبة ابنه، ابن بنته كأنه ابنه. ففاضت عيناه، وكان معه أصحابه هؤلاء سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هؤلاء من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك لم يسكتوا عليه، الصحابة مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع توقيرهم له ومع تأدبهم غاية الأدب معه، إلا أنهم كانوا لا يسكتون على الشيء الذي يتلجلج في نفوسهم، الشيء الذي يتوقعون أنه على غير المنهج الصحيح ما كانوا يسكتون عليه. قد مر معنا في الحديث في الدرس الماضي أن عمر رضي الله عنه عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ليصلي على عبد الله بن أبي جذبه بثوبه وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي عليه؟ يعني هذه الأمور هي كمال المحبة، من كمال المحبة الصدق مع من تحبه، من كمال المحبة النصح مع من تحبه، لكن التغاضي والمداهنة والمجاملة هذه ليست من المحبة. ولهذا يقولون صديقك من صدقك. فالصحابة عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وتفيض عيناه وهو المربي وهو الموجه وهو المرشد وهو الذي يصبر الناس وهو الذي ينهاهم عن بعض الأفعال عند الموت، قالوا ما هذا يا رسول الله، ما هذا؟ على جهة الاستغراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، رحمة، بكاء هذا من الرحمة، من الشفقة، من الحزن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فصفة الرحمة هذه صفة حسنة، ليست هذه مما يذم به الإنسان، هي فيها رقة وفيها شفقة ولا يجوز أن تتجاوز مداها، لكن الرحمة والشفقة في محلها. والرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى، الرحمة من صفات الله، أنزل جزءا منها لأهل الأرض يترحمون بها، فبه ترحم الوالدة ولدها بهذا من هذا الجزء، وبه ترفع الدابة يدها خشية أن تضعها على ولدها من هذا الجزء، وادخر الباقي ليوم القيامة. ادخر 99 جزءا ليوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بها، إنه على كل شيء قدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني لا تستغربوا، هذه ليست مذمة، بل ينبغي أن يكون الإنسان ذا شعور حساس مرهف. إذا كان الإنسان ليست له عواطف، إذا كان الإنسان متبلد الإحساس، هذا لا خير فيه. وورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منبطحا، كان نائما على ظهره وعلى صدره الحسن أو الحسين، فدخل عليه رجل من جفاة الأعراب وقال أتصنعون بصبيانكم هكذا؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. ويظن أن هذا من الفضل يعني، وأن هذا من الرجولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. لكن الإنسان عندما يلاعب صغيره، عندما يحنو على من يحتاج إلى الحنو والشفقة، هذا من الرحمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في عباده. وإذا كانت في الحدود المعتادة فهذا أمر حسن، فهذا أمر حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا الأمر دائر في حدود الشرع، ولا غضابة على الإنسان أن يحزن، ولا غضابة عليه أن يبكي في مثل هذه الأحوال، لكن لا يجوز له أن يرفع صوته بالبكاء، لا يجوز له أن يندب، لا يجوز له أن يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. وهذا الحديث أيضا يؤكد المعنى السابق، وهو أن الإنسان لا حرج عليه أن يبكي على قريبه أو صديقه أو من تربطه به علاقة، لكن في الحدود المشروعة التي لا يتجاوز بها. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن جواز الجلوس على القبر، جواز الجلوس على شفير القبر، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من أصحابه، فإنه جلس على قبرها، يعني جلس على حافة القبر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام هل منكم رجل لم يقارف الليلة، المقصود به كما يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه هل منهم أحد لم يجامع زوجته تلك الليلة، فقال أبو طلحة أنا. وهذا فيه معنى، هو أن الموت بعد عن الدنيا، وهذه الأماكن القبور أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الإنسان إلى الآخرة، فينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الأحوال بعيدا عن ملاذ الدنيا، وبعيدا عن ملاهيها، وبعيدا عن متعها. فالذي استمتع بزوجه في تلك الليلة حتى وإن أتى أمرا مباحا لا حرج عليه فيه، لكنه استمتع بشيء من متاع الدنيا. أما الذي لم يحصل له شيء من ذلك فهو أبعد عن الدنيا وأقرب إلى التأثر بأمور الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم من لم يكن قارف تلك الليلة، من لم يكن وطئ زوجته، فقال أبو طلحة أنا، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك، لكن أول من قالها أبو طلحة رضي الله عنه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل في القبر. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا الحديث الذي مر معنا هنا عن عمر رضي الله عنه من أحكام البكاء على الميت. قد مر معنا في الأحاديث المتقدمة جواز البكاء على الميت، ولكن البكاء الذي مر في الأحاديث المتقدمة إنما هو كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، من غير أن يكون هناك صوت، ومن غير أن يكون هناك عويل، ومن غير أن يكون هناك ندب. هذا لا حرج على الإنسان المسلم فيه، لكن هذا البكاء الذي ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما رواه: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، المراد به كما يقول العلماء الصراخ والعويل والندب والأمور المحرمة التي نهت عنها الشريعة. عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث، وبعد وفاته بلغ هذا الأمر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر. أنكرت هذا الأمر، قالت: والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأم المؤمنين عائشة فأولت هذه الآية أن المسلم لا يعذب ببكاء غيره عليه، ما ذنبه إن كان من بعده من أهل وأقارب بكوا عليه؟ لا ذنب له. فلذلك هذه الآية هي الأصل المعتمد في هذا، لا يجوز أن نقول بأنه يعذب بعمل غيره، الإنسان إنما يحاسب عن عمله. والعلماء رحمهم الله نظروا في هذين الحديثين وفي إنكار عائشة رضي الله عنها لما يروى عن عمر رضي الله عنه، وقالوا إنه لا يلزم أن يكون ما ذكرته عائشة رضي الله عنها مبطلا لما ذكره عمر، ولا يلزم أن يكون ما قاله عمر رضي الله عنه وهما منه، بل هذا محمول على حال معين. ما هي هذه الحال؟ فيما لو أوصى كما يفعل بعض الجهلة أن يبكى عليه، أن يندب، أن تصرف الأموال للحديث عنه لندبه، أن يبنى عليه، أن يسرج على قبره، فإذا كان الميت قد رضي ببعض هذا حال وفاته أو أوصى به أو أمر به فإنه يعذب، وعذابه حينئذ ليس بفعل غيره وإنما هو بفعله هو بالشيء الذي رضي به. ولهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه: يعذب ببعض بكاء أهله عليه. ليس كل البكاء يعذب به الميت، وإنما يعذب ببعض البكاء الذي فيه خروج عن ما أباحته الشريعة في هذا الباب. وما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، فهذا أمر مختلف عما ورد في الحديث الأول، لأن الكافر يعذب ويزيده الله سبحانه وتعالى عذابا. لماذا؟ لأن الكافر فرط في الإيمان، وفرط في نصح أهله وهو لا يمانع من حصول هذه الأشياء، فلذلك يزيده الله سبحانه وتعالى عذابا على عذابه. وأما المؤمن فلا يعذب ولا يؤاخذ بفعل غيره إلا إذا كان قد رضي، إلا إذا كان قد رضي بهذا الفعل أو أمر به. الخلاصة من ذلك أن حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه محمول على الحال التي يكون الميت قد أوصى فيها بشيء من هذا أو أمر به أو ذكر له فرضي عنه قبل وفاته. وحديث أم المؤمنين عائشة محمول، ما ذكرته أم المؤمنين عائشة من إنكارها لهذا الحديث محمول على عدم رضا المؤمن بهذا. إذا لم يكن قد رضي به ولم يكن أمر به فإنه لا يتحمل سيئة غيره، لا يتحمل سيئة غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الكافر فإنه يعذب لأنه ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو يعذب بسبب كفره. وهذا الأمر داخل في الأشياء التي يرضى بها، وأيضا الله سبحانه وتعالى يضاعف له العذاب بسبب تركه الإيمان وبسبب تقصيره في عبادة الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبعض العلماء يقولون لا، ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لأنهم تركوا الإيمان. فالكافر لا يخاطب لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج. لماذا؟ لأن هذه الأمور مبنية على أصل وهو الإيمان، لا بد من الإتيان بالإيمان أولا ثم يأتي بهذه الإيمان. ولكن طائفة كبيرة من العلماء تقول بأنهم مكلفون بها أيضا بالصلاة والصيام والحج، ولكنها لا تجوز منهم إلا بعد إتيانهم بالإيمان. وما فائدة هذا التكليف؟ قالوا إضعاف العذاب عليهم، زيادة العذاب عليهم في يوم القيامة بسبب تركهم لهذه الأمور، إضافة إلى تركهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فكثير من هذه الأمور إنما هي من باب أعمال الإسلام، من الأشياء التي تنبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانت مما أوجب لهم الدخول في النار ومما أوجب لهم العذاب. فترك الأمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى أيضا مما يضاعف بسببه العذاب على الكافر في قبره، يعذب لتركه الإيمان ويعذب بسبب تفريطه أيضا في التزام أحكام الإسلام وإلزام أهله بها. والحديث الثاني أيضا يؤكد هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على يهودية يبكي عليها أهلها دفنت، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها، تعذب في قبرها بسبب تركها للإيمان بالله وبسبب تفريطها أيضا في مناصحة أهلها ومن وراءها في التزام أحكام الإسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.